أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في شرح كتاب فقه السنة وفي أحكام الطلاق، لقاؤنا الليلة بفضل الله عز وجل برقم 274 ومع القسم الثالث من أقسام الطلاق. فقد تكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن قسمين سابقين للطلاق. القسم الأول هو الطلاق الصريح والكنائي، والقسم الثاني الطلاق المنجز والطلاق المعلق. وتكلمت بفضل الله سبحانه وتعالى بشيء من التفصيل وعرض المذاهب والأدلة والترجيح. بمشيئة الله سبحانه وتعالى هنتكلم في القسم الثالث من أقسام الطلاق، وده مهم جدا جدا في غاية الأهمية، اللي هو الطلاق السني والطلاق البدعي. الطلاق السني والطلاق البدعي، السني والبدعي. فاحنا عاوزين نعرف يا حضرات يعني ايه هو الطلاق السني ويعني ايه هو الطلاق البدعي، ونشوف واحدة واحدة كده، لان الطلاق البدعي اللي هو على البدعة ليس على سنة النبي، ليس على القرآن والسنة، ده في مشاكل كبيرة وفي خلافات بين العلماء. هنعرض أهم المسائل اللي فيه مسألة مسألة، ونتكلم عن مذاهب العلماء والرأي الراجح بالأدلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وفضله، مستعينين بالله عز وجل، مفوضين الأمر إليه ومتوكلين عليه. تعالوا يا حضرات كده نقرأ كلام المصنف بالراحة كده واحدة واحدة. الطلاق السني والطلاق البدعي. ينقسم الطلاق إلى سني وطلاق بدعي. طلاق السنة، عاوزين نعرف يعني إيه طلاق السنة، اللي هو على السنة، يعني اللي يجب علينا أن احنا لو نوينا نطلق بهذه الطريقة عشان يبقى طلاق على السنة. فطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع، وهو أن يطلق الزوج المدخول بها طلقة واحدة. يبقى هو قال لك الطلاق السني الأول هو الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع، يعني الإنسان لما يطلق زوجته بالطريقة اللي الشرع قال لنا نطلق به، يبقى كده متفق مع الشرع، يبقى طلاق سني. يبقى نفهم من بمفهوم المخالفة من هذا الكلام ان الطلاق البدعي هو ان الانسان يطلق زوجته بطريقة غير شرعية او مخالفة لما ندبنا اليه الشرع. فنشوف كده الطلاق السني ويبقى عكسه البدعي. قال لك ان يطلق الزوج المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يمسسها فيه. خلي بالك، المصنف ذكر في تعريف الطلاق السني ثلاث قيود. يبقى السني هو أن يطلقها طلقة واحدة، افهم منه هتعرف يعني إيه البدعي. عكسه على طول البدعي، أن يطلقها طلقة واحدة، المرة فيها طلقة واحدة، أنت طالق، روح أنت طالق. يبقى نفهم منه انه هو لو طلقها اثنين، انت طالق في مجلس واحد، او ثلاثة، انت طالق، او انت طالق بالثلاثة، طالق ثلاثا، سواء في الفاظ وراء بعضه او في لفظ واحد، انت طالق بالثلاثة زي ما احنا بنقول في اللغة العامية بتاعتنا. يبقى اثنين وثلاثة في مجلس واحد او في لفظ واحد، ده طلاق بدعي. يبقى السن إيه؟ هي مرة واحدة، لفظ واحد، كلمة واحدة، أنت طالق. قال لك في طهر، في طهر، يبقى الطلاق السني إنه يطلقها طلقة واحدة وهي طاهر من الحيض والنفاس، ده الطلاق السني. يبقى العكس على طول، لو طلقها وهي حائض أو نفساء يبقى ده طلاق بدعي. قال لك لم يمسسها فيه، يبقى يطلقها طلقة واحدة وهي طاهر من الحيض والنفاس، وفي الطهر ده ما يكونش جامعه، ما يكونش ايه جامع، في طهر لم يجامع فيه. يبقى اذا الطلاق البدعي انه يطلقها طلقتين او ثلاثه في مجلس واحد، او يطلقها طلقه واحده ولكن وهي حائض او نفساء، او يطلقها وهي طاهره من الحيض والنفاس بس يكون جامعه في هذا الطهر. يبقى إذن ده الطلاق السني، أن يطلقها طلقة واحدة وهي طاهر من الحيض والنفاس، وألا يكون قد جامعها في هذا الطهر، لقوله تعالى الطلاق مرتان، مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي أن الطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعة، ثم مرة ثانية يعقبها رجعة كذلك. يعني شوف، الطلاق مرتان، مرتان يعني مرة وياخد نفسه شوي ويطلقها، يطلقها وبعدين بعد كده إيه يرجعها، وبعدين إن حصل مشاكل تاني يطلقها وبعدين يرجعها، يبقى كل مرة لوحده. إنما كون إن هو يقول لها أنت طالق بالتلاتة، أو أنت طالق طالق طالق في مجلس واحد، هذا مخالف لنص القرآن ويبقى طلاق بدعي، مخالف للقرآن والسنة. ثم إن المطلق بعد ذلك له الخيار بين أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان. يقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يبقى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، دي بتبقى المرة التالتة بقى، يعني طلقها مرة وبعدين رجعها، وبعدين طلقها مرة تانية وبعدين رجعها، كل مرة لوحدها، والطلاق مرتان مش دفعة واحدة. فجي بعد كده بقى خلاص، إما تمسكها بقى، إما إنك فإمساك بمعروف لا تعيشها بالمعروف، أو تسرع بإحسان، الطلقة التالتة بقى بالإحسان. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي إذا أردتم تطليق النساء فطلقوهن مستقبلات العدة. وإنما تستقبل المطلقة العدة إذا طلقها بعد أن تطهر من حيض أو نفاس وقبل أن يمسها. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ده الطلاق السني، يعني طلقها وهي مستقبلة العدة، مستقبلة العدة، يعني على طول هتطلق من هنا وتبدأ عدتها من هنا، ده الطلاق السني. لكن الطلاق البدعي انت لما تطلقها ثلاثة مرة واحدة قفلت الباب على نفسك وعليه، اغلقت باب الرحمة عليك وعلى نفسك، ده طلاق بدعي. ربنا قال لك الطلاق مرتين، طلق مرة وبعدين ادي لنفسك فرصة ورجعها، يمكن تفكر عشان لما تندم ترجع تلاقي فرصة تانية قدامك، تقوم ترجعها. وبعدين بعد كده حصل مشاكل طلقتها تاني، فيبقى قدامك مرة واتنين فرصة، إنما بالتلاتة بتغلق الباب. تاني حاجة فطلقوهن لعدتهن، يعني وهي مستقبلة العدة، تتطلق من هنا وتدخل في العدة. لكن الطلاق البدعي بقى في الحيض يا حضرات، ازاي بقى؟ احنا عاوزين نعرف، افرض انت دلوقتي طلقتها وهي حائض والحيضة بتاعتها 10 ايام او 15 يوم، ده هي دلوقتي العدة بتاعتها الحيض اللي هي فيه، الحيض اللي هي فيه اللي انت طلقتها فيه مش هيبقى محسوب من العدة. يبقى كده الحيضة اللي هي فيه وقت ما طلقتها، لو انت طلقتها وهي حائض مش هتتحسي من العدة. على ان ايه؟ والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء، 3 حيضات، وفي قول 3 اطهار. يبقى وقت على انهم 3 اطهار، يبقى انت لما تطلقها وهي حائض يبقى مدة الحيض مش هتتحسب من العدة، يبقى انت طولت عليها العدة. يبقى فطلقهن لعدتهن مستقبلة العدة، هي كده مش مستقبلة العدة. ولو بالحيض يبقى الحيض اللي انت طلقت فيه والطهر اللي بعده مش هتحسبه من العدة، والعدة هتبدأ من الحيض التاني بعد الحيض اللي انت طلقت فيه وبعد الطهر. يبقى انت كده ايه؟ طولت عليها العدة. يبقى انت خالفت قول الله فطلقوهن لعدتهن. طيب في نقطة تانية، طب لو هي طاهر، قال لك طب الشرط الثالث في الطلاق السني ان هو ما يكونش جميعها في الطهر. ليه؟ لانك انت لما تكون ما جمعتهاش في الطهر هتبقى العدة بتاعتها 3 قروء زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. إنما لو أنت جمعته وطلقته ممكن تحمل، فإحنا هنبقى متحيرين هل هي عدتها 3 قروء ولا عدتها بوضع الحمل، لأنها ممكن تحمل من هذا الجماع. ولو هي حملت عدتها تبقى بوضع الحمل لقول الله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وتبقى بقى قدامها كام؟ 9 اشهر، بدل ما كانت عدتها 3 قروء بقوا 9 اشهر واكثر. يبقى انت طولت عليها العده. يبقى فهمنا احنا دلوقتي ليه الشرع بيقول لنا ان الطلاق في الحيض والنفاس والطلاق بالتلاته والطلاق في الطهر الذي جامع فيه طلاق بدعي. ليه؟ أهو بدأ يبينه. وحكمة ذلك أن المرأة إذا طلقت وهي حائض لم تكن في هذا الوقت مستقبلة العدة فتطول عليها العدة، لأن بقية الحيض لا يحسب منها بقية الحيض. يعني لو أنت قلت لها أنت طالق وكانت حائض، الحيضة ده مش هتتحسب من العدة. وعلى مذهب اللي بيقول إن هي 3 حيضات مش 3 اطهار، يبقى الطهر اللي ورا الحيضه كمان مش هيتحسب، وعدتها تبدا من الحيضه الثانيه. يبقى انت ظلمتها وطولت عليها. قال لك لا يحسب منها وفيه اضرار بها، يبقى انت كده اضرتها وطولت على العده. وان طلقت في طهر مسها فيه فانها لا تعرف هل حملت او لم تحمل، فلا تدري بما تعتد، اتعتد بالاقراء أم بوضع الحمل. فهمنا يا حضرات ليه الطلاق البدعي مخالف للسنة وفيه تضييق على الإنسان، لأنه بيقفل أبواب الرحمة على نفسه وتضييق على الزوجة، وفيه إضرار بالزوجة. والدليل على ذلك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق، قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء. طبعا يا حضرات، الأصل في القضية دي كلها مع مطلقات القرآن حديث ابن عمر رضي الله عنهما في مسألة الطلاق، هو ده الأصل اللي دارت عليه مسائل الطلاق السني والطلاق البدعي أو أغلبه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ابن عمر طلق زوجته وهي حائض أرسل أباه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له مره، يعني يا عمر أمر ابنك ابن عمر مره فليراجع، خليه يرجع، ثم ليمسكها حتى تطهر، يخليها معاه لغاية ما إيه؟ تطهر من الحيضة اللي هو طلق فيها دي، ثم تحيض حيض بعد الطهر، ثم تطهر طهر بعد الحيضة، يبقى الحيضة اللي كانت فيه وبعدين طهر وبعدين حيضة وبعدين طهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق، وإن كان عاوز بعد كده يطلقها يطلقها بعد كده. قال له إيه بقى؟ وإن شاء طلق قبل أن يمس، يبقى قبل أن يمس يعني قبل ما يجمعها، يبقى عاوز يطلقها يطلقها في طهر، في طهر وهي طاهر من الحيض والنفاس، في طهر لم يجامع فيه قبل أن يمس، هو ده الطلاق، إيه؟ الطلاق السني. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، اللي هي الآية إيه؟ سيدنا النبي يقصد قول الله سبحانه وتعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلة العدة، ما تكونش لا في حيض ولا في نفاس، وما تكونش في طهر جامع الزوج فيه، لأنه هو لو جامع كده هيدخلنا بقى في موال تاني، ممكن يكون تكون هي حملت وهتتحول عدته من الحيضات أو الأطهار إلى وضع الحمل فتطول عليها العدة. وفي رواية أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها، مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت، ثم ليطلقها إذا طهرت، قل له يرجعها. سيدنا النبي قال لسيدنا عمر قل لابنك عبد الله بن عمر يرجعها، وبعدين عاوز يطلقها بقى يطلقها إذا طهرت أو هي حامل، أو هي حامل، وده دليل على إن الطلاق في الحمل يجوز، لأن هي كده كده حامل مش هيطول عليه، ومفيش حيض فمش هيبقى لا طهر ولا حيض، وهتبقى عدتها بوضع الحمل، فهو ما عملش للزوجة مشكلة لما طلقه وهي حامل. والحديث أخرجه النسائي ومسلم وابن ماجة وأبو داود. طبعا أصل الحديث موجود في البخاري ومسلم متفق عليه، لكن روايات له روايات كثيرة جدا جدا هنحتاج. الرواية اللي معاني أخرجها النسائي ومسلم في صحيحه وابن ماجة وأبو داود في سننيهما. قال لك وظاهر هذه الرواية، الرواية بقى الأولانية والرواية الثانية، الرواية الثانية اللي معنا ديت، ظاهر هذه الرواية أن الطلاق في الطهر الذي يعقب الحيضة التي وقع فيها الطلاق يكون طلاق سنة لا بدعة. هنا عندنا رواية الأولانية اللي أنا ذكرتها حضرات، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر قول لابن عمر يرجعي حتى تطهر من الحيض ثم تحيض ثم تطهر، وبعدين كان عاوز يطلق يطلق، فهو في الرواية دي بيقول له تطهر وبعدين تحيض وبعدين تطهر وبعدين إن حب يطلق يطلق. الرواية بقى التانية اللي معانا دي لا، ده هو قال له سيدنا النبي قال له مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت، يبقى صرح له أنه يطلقها على طول بعد الحيضة الأولانية، ما اشترطش طهر وبعدين حيضة وبعدين طهر. فيبقى أيهما أصح؟ وهل لابد من طهر وبعدين حيضة وبعدين طهر عشان يطلق تاني؟ ولا لو طلق بعد الحيضة اللي هو طلقها فيه، يعني في الطهر على طول اللي بعد الحيضة اللي هو طلق فيه، يبقى طلق سنة ولا طلق بدعة؟ في قولين للعلماء، لكن الراجح منهما إن هو لو طلقها بعد في الطهر، لو طلقها في الطهر اللي بعد الحيضة الأولانية اللي هو كان مطلقها فيه فهو طلاق سنة. ليه؟ لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، هي طاهر هو طلقها وهي حائض وبعدين بعد كده طهرة وهي طاهر وما جمعها شيء، لو طلقها في هذا الطهر الأول يبقى ما فيش أي مانع من الطلاق، يبقى طلاق سنة لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، ما فيش لا دم ولا في جماع، لا في حيض ولا في نفاس ولا في جماع، ده الرأي الراجح. لكن القولين أهو، وظاهر هذه الرواية أن الطلاق في الطهر الذي يعقب الحيضة التي وقع فيها الطلاق يكون طلاق سنة لا بدعة، أو فعلا ده الراجح، هذا هو الراجح. وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد وأحد الوجهين عن الشافعي، واستدلوا بظاهر الحديث وبأن المنع إنما كان لأجل الحيض، فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز الطلاق في ذلك الطهر كما يجوز في غيره من الأطهار. يبقى الفريق ده قال لو طلقها في الطهر اللي بعد الحيضة الأولانية على طول يبقى طلاق سنة، وأدلتهم إن هو مستوفي للشروط لأنها في طهر لم يجامع فيه وزال موجب التحريم. ولكن الرواية الأولى التي فيها الفريق الثاني بقى نظر للرواية الأولانية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب قل لابنك عبد الله بن عمر يعني مره فليراجع ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس. ففي فريق تاني استدل بالرواية الأولانية، ولكن الرواية الأولى التي فيها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر متضمنة لزيادة يجب العمل بها. قال صاحب الروضة الندية وهي أيضا في الصحيحين فكانت أرجح من وجهين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه والشافعي في الوجه الآخر وأبي يوسف ومحمد. دول مذهبين، مذهب يقول لو حب يطلق تاني لابد تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ومذهب بيقول إن هو مجرد ما تطهر من الحيضة الأولانية اللي وطلقها يجوز إنه يطلقها ويبقى طلاق سنة، وده الرأي الراجح. الأسباب هو الرواية التانية دي يعني في كلام كتير للعلماء، للي عاوز يرجع للتفصيل كتاب الطلاق للدكتور الحفناوي صفحة 103، ويرجع بقى للمغني لابن قدامة وجامع أحكام النساء للشيخ مصطفى العدوي وغيره من الكتب، كتب السلف والخلف، والفتح الباري للحافظ ابن حجر المجلد التاسع في أبواب الطلاق، عاوز ترجع المراجع كثيرة. لكن خلاصة الموضوع، عشان نوفق ما بين الروايتين نقول والله أعلى وأعلم أن كلا القولين جائز، يعني إن عمل إن طلق بعد الحيضة الأولانية في الطهر بعد الحيضة ولم يجامع ده طلاق سنة، وإن صبر لما طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم إن أراد أن يطلق فطلق قبل أن يجامع برضه ده جائز. ويكون إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن هو ينتظر للطهر ثم حيضة ثم طهر من باب الأولوية، يبقى لو طلق في الطهر الأول فهذا جائز، ولو صبر حتى تحيض مرة تانية وتطهر فهذا هو الأولى والأفضل. وكأن النبي أرشد ابن عمر إلى الأفضل وإلى الأولى وإلى الأحوط، عشان إيه؟ يحتاط لنفسه ويوسع على نفسه ويفكر أوي، لأن كل ما المدة طول في التفكير والمشورة الإنسان بينظر في أمره، لما بيتمهل ما بيتعجلش ممكن ياخد قرار متقن وقرار سديد ما يندمش عليه بعد كده. فكلا القولين جائز، وتكون الأولى للجواز والثانية للأفضل والأحوط، والله والأحوط لابن عمر، والله أول أعلى وأعلم. طيب كده بفضل الله سبحانه وتعالى يا حضرات خلصنا الطلاق إيه؟ السني. يبقى أيوة الطلاق السني بقى أن يطلقها طلقة واحدة في مجلس واحد بلفظ واحد، مش بأنت طالق بالتلاتة ولا أنت طالق طالق طالق، كل مرة فيها طلقة، وأن تكون طاهرة من الحيض والنفاس رقم تلاتة، ألا يكون قد جامعها في ذلك الطهر. ندخل بقى على النوع الثاني أو الجزء الثاني من القسم الثالث اللي احنا بدأنا فيه، الطلاق السني والبدعي. ايه هو الطلاق البدعي بقى؟ كده اتفهم يا حضرات، الطلاق البدعي. وأما الطلاق البدعي فهو الطلاق المخالف للمشروع، طلاق مخالف للكتاب والسنة. قلنا لأن هو شدد على نفسه، قفل أبواب الرحمة على نفسه، خلى الطلاق كله مرة واحدة ويرجع يندم بقى تاني ويقول يا حسرتاه، أو إن هو شدد على المرأة أو طول عليها العدة لما طلقها وهي حائض أو نفساء، أو إذا كان قد جامعها. وضحنا الكلام ده. كأن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة، بكلمة واحدة انت طالق بالثلاثة زي ما احنا بنسمعها، او انت طالق ثلاثا، او يطلقها ثلاثا متفرقات في مجلس واحد في ثلاث الفاظ، انت طالق انت طالق انت طالق، كأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو يطلقها في حيض أو نفاس، أو يطلقها في حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه. وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام وأن فاعله آثم فيه. دخلنا بقى في الطلاق البدعي هم. الطلاق البدعي بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الطلاق البدعي حرام وفاعله آثم وعاص لله عز وجل. هنا إجماعه في الحكم، في حكمه إنه حرام ولا حلال، في إجماع إنه حرام. طيب الخلاف بقى حصل في إيه حضرات؟ خلي بالكم، لكن وقع الخلاف بين العلماء في هل يقع الطلاق البدعي أو لا يقع. وعشان نفصل المسائل قوي، لأن احنا هنبدأ في مسألة دلوقتي نفصل الطلاق البدعي عن بعضه، لأنه فيه مسألتين، أكبر مسألتين حصلوا في تاريخ الأمة في مسائل الطلاق. المسألة اللي هنبدأ فيها بقى الطلاق في الحيض والنفاس، ده طلاق بدعي. لو طلق الرجل زوجته وهي حائض أو نفساء، وإحنا قلنا بالإجماع حرام، وبدعه وضلاله، والفاعل عاصي وآثم. لكن هل يقع؟ يعني لو واحد طلق مراته واكتشفنا ان هي كان عليها دم الحيض او دم النفاس، هل الطلقه دي تتحسب طلقه وتحسب وتقع ام لا تقع ولا تحسب؟ هنا حدث خلاف. فهمتوا يا حضرات ايه المساله؟ الطلاق في الحيض والنفاس يقع او لا يقع؟ يقع او لا يقع؟ خلي بالكوا بقى، الجمهور قال لك ايه؟ وذهب جمهور العلماء على انه يقع. مين جمهور العلماء؟ هات على راسهم اللي قالوا ان لو واحد طلق مراته وهي حائض او نفساء هو عاصي واثم، والطلاق واقع يعني محسوب، يعني بتتحسب له طلقة. ده مذهب مين؟ مذهب الأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة وجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا. يعني الإمام أبو حنيفة قال يقع، الإمام مالك قال يقع، الإمام الشافعي قال يقع، الإمام أحمد قال يقع. لا، أنا عايز أقول لكم بقى حضرات، مذهب 99.9 إن صح التعبير من علماء المسلمين قديما سلفا وخلفا، سلفا وخلفا 99.9 قالوا الطلاق في الحيض والنفاس، الطلاق في الحيض والنفاس يقع. خلي بالكوا يقع. طب ايه أدلة الجمهور بقى اللي هم أغلب العلماء؟ واستدلوا بالأدلة التالية. يبقى دي المسألة دي اسمها ايه؟ الطلاق في الحيض والنفاس من الطلاق البدعي. لأن في مسألة دي أكبر مسألة، في مسألة بقى تانية بعد كده هتبقى لها موال لوحده هنبقى نفردها، اللي هي الطلاق الثلاث. هل تقع ثلاث أم واحدة؟ يعني الواحد قال لمراته أنت طالق بالثلاثة، أو طالق طالق طالق، يتحسبوا ثلاثة ولا يتحسبوا طلقة واحدة؟ دي مسألة لوحدها هنبقى نتكلم فيه. تعالوا بس نشوف أدلة الجمهور لما قالوا أن الطلاق في الحيض والنفاس يقع. استدلوا بالأدلة التالية: واحد، أن الطلاق البدعية مندرج تحت الآيات العامة. الطلاق مرتين فطلقوهن لعدتهن. الطلاق مرتين، قالوا إن الآيات مطلقة، آيات الطلاق مطلقة تشمل الطلاق الصريح والمعلق، الصريح والكنائي والمنجز والمعلق والسني والبدعي. والأصل في المطلق أن يحمل على إطلاقه إلا إذا ورد دليل يقيده، والأصل في العام أن يحمل على عمومه إلا إذا ورد دليل يخصصه. ده الدليل الأولاني للجمهور. ثانيا بقى من السنة تصريح ابن عمر، تصريح ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمراجعتها بأنها حسبت تلك الطلقة. ده دي نصه في المسألة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر، والحديث في البخاري ومسلم، مره فليراجعها، مره فليراجعها، قالوا تبوهي فليراجعها. دي رجعة، والرجعة لا تكون إلا إذا كانت قد حسبت الطلقة، فليراجعها. يبقى طلقها، لأنه لو ما كانتش تحسب الطلقة ما كانش النبي قال للعمر قل لابن عمر يرجعه، مره فليراجع. ده دليل أدلة الجمهور. وصرح ابن عمر أيضا في رواية أخرى لما تسأل قال حسبت علي طلقة. طب ما هو ابن عمر قال اتحسبت علي طلقة، هو يبقى يحصل خلاف ليه بقى؟ الحديث صحيح مع مطلقات القرآن. المذهب الثاني قال لك وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق البدعي لا يقع، ومنع اندراجه تحت العمومات، لأنه ليس من الطلاق الذي أذن الله به، بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه، فقال فطلقوهن لعدتهن. بعض العلماء قالوا لا، ده ما يتحسبش طلاق، لأن ده مخالف للشرع، فما يدخلش تحت العمومات بتاع الآيات، لأن ده مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، فهو بدعي وليس سنيا. وقال لعمر الجماعة بقى، احنا لسه مع الفريق الثاني اللي هو بيقول ان الطلاق ايه، الطلاق البدعي في الحيض والنفاس لا يقع، قالوا ان هو بدعي، وما دام بدعي يبقى لا يدخل في العمومات. وقال وقال لعمر مره فليراجعها، وصح أنه غضب عندما بلغه ذلك، وهو لا يغضب مما أحله الله. وأما قول ابن عمر، أما قول ابن عمر أنها حسبت، فلم يبين من الحاسب لها. بيقولوا بقى طيب ابن عمر لما قال حسبت علي طلقة، بيرد على الجمهور وبيقول لهم إن احنا ما نعرفش مين اللي حسبها له، هل هو النبي اللي حسبها له طلقة، ولا ابن عمر اللي حسبها على نفسه؟ ده كلام مين؟ كلام الفريق الثاني اللي بيقول ان الطلاق في الحيض والنفاس لا يقع. وبعدين استدلوا برواية تانية صححوه، اللي بيقولوا ان الطلاق في الحيض والنفاس لا يقع، بيقولوا بل اخرج عنه احمد وابو داود والنسائي أنه طلق امرأته وهي حائض فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. وإسناد هذه الرواية صحيح، ولم يأتي من تكلم عليها بطائل، وهي مصرحة بأن الذي لم يرها شيئا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعارضها قول ابن عمر رضي الله عنه، لأن الحجة في روايته لا في رأيه. وأما الرواية بلفظ مره فليراجعها ويعتد بتطليقه، فهذه لو صحت لكانت حجة ظاهرة، ولكنها لم تصح، كما جزم به ابن القيم في الهدي، وقد روي في ذلك روايات في أسانيدها مجاهيل وكذابون لا تثبت الحجة بشيء منها. والحاصل أن الاتفاق كائن على أن الطلاق المخالف لطلاق السنة يقال له طلاق بدعة، وقد ثبت عنه أن كل بدعة ضلالة. ولا خلاف أيضا أن هذا الطلاق مخالف لما شرعه الله ورسوله، فهو رد لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو حديث متفق عليه. فمن زعم أن هذه البدعة يلزم حكمها، وأن هذا الأمر الذي ليس من أمره صلى الله عليه وسلم يقع من فاعله ومقيد به، لا يقبل منه ذلك إلا بدليل. ومن ذهب إلى أن طلاق البدعة لا يقع، ده مذهب من حضرات بقى؟ احنا قلنا الأئمة الأربعة، قلنا 99.9 قالوا إن الطلاق في الحيض والنفاس يقع ويتحسب طلقة. لكن في فريق تاني من هؤلاء قال لك وذهب إلى هذا عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وطاووس من أصحاب ابن عباس، وبه قال خلاس بن عمر وأبو قلابة من التابعين، وهو اختيار الإمام ابن عقيل من أئمة الحنابلة وآل البيت والظاهرية، وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية. إحنا نقدر نقول إن دا مذهب الظاهرية ابن حزم، وأيده ورجحه شيخ الإسلام اللي هو ابن تيمية رحمه الله. يبقى الجماهير من السلف والخلف قالوا إن اللي يطلق مراته في الحيض والنفاس بيقع طلاقه. ابن حزم وابن تيمية عليهما رحمة الله ومن وافقهما زي ابن القيم وغيره قالوا إن اللي يطلق مراته في الحيض والنفاس لا يقع طلاقه، لخلاصة كلامهم، قالوا إن ده طلاق بدعي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يبقى مردود عليه. واستدلوا برواية موجودة في مسند أحمد وأبي داود والنسائي، ودع عمدتهم في الباب، هي رواية لنفس الحديث بتاع ابن عمر، بس من رواية أبي الزبير عن ابن عمر إن أنه طلق امرأته وهي حائض فردها رسول الله ولم يرها شيء. بيقول بقى إيه ابن عمر؟ بيقول فردها رسول الله ولم يرها شيئا. لو اللفظ ده ولم يرها شيئا، أي النبي ما حسبهاش طلقة ولا فردها رسول الله ولم يرها شيئا، لو الرواية ده صحت زي ما ابن حزم وابن تيمية وغيره من العلماء بيقولوا كانت نصا في محل النزاع، كانت تبقى فيصل في المسألة. لكن نشوف خلاصة الموضوع بقى عشان نحسم المسألة، نشوف الرأي الراجح ايه. احنا عندنا اولا خلاصة الموضوع، نلخص لكم الموضوع. خلاصة الموضوع ان مذهب الجمهور زي ما قلنا 99.9 من عشرة من العلماء ومنهم الأئمة الأربعة قالوا الطلاق في الحيض والنفاس يقع، هو طلاق بدعي لكنه يقع. قالوا الدليل مطلقات القرآن. الدليل الثاني من السنة، قالوا أن ورد لفظة صحيحة في البخاري ومسلم أن النبي قال للعمر، يقول لابن عمر مره فليراجعها، مره فليراجعها، فقالوا الرجعة دي رجعة شرعية وده دليل على أنها تحسب الطلق، مره فليراجعها. وده الرواية دي رواها الشيخان. الدليل الثالث للجمهور يا حضرات خلي بالكم معايا، الدليل الثالث للجمهور في رواية عند الدارقطني والبيهقي بسند صحيح، قال ابن عمر فجعلها النبي واحدة، يبقى مش ابن عمر اللي جعلها، فجعلها النبي واحدة. وفي رواية قال النبي هي واحدة وإسنادها صحيح. الدليل الرابع للجمهور، قال ابن عمر وهي عند البخاري حسبت علي تطليق، وفي لفظ مسلم وحسبت لها التطليقة التي طلقها. فالجمهور قالوا هو مين اللي حسبه؟ هل ابن عمر يقدر يحسب لنفسه حاجة النبي ما حسبهاش؟ الجمهور بيقول ازاي النبي حسبه؟ ابن عمر بيقول حسبت عليها تطليق. هل ابن عمر هو مشرع؟ هل احنا نظن بابن عمر اللي كان بيتبع النبي في كل صغيرة وكبيرة انه يحسب نفسه تطليق والنبي ما حسبهاش؟ فالجمهور قالوا احنا معانا القرآن، معانا قول النبي مره فليراجعها، معانا قول النبي فجعلها النبي واحدة، وفي رواية قال هي واحدة بإسناد صحيح كالشمس، قال ابن عمر حسبت علي تطليقه. أخيرا بقى عشان نحسم المسألة يا حضرات، مذهب الأئمة الأربعة والجمهور هو الصواب وهو الفيصل وهو الراجح، وأما المذهب الآخر اللي هو مذهب ابن حزم ومذهب شيخ الإسلام مذهب ضعيف جدا ومردود. طيب تقول لي بقى في دقيقتين اتنين بالضبط، طب نرد ازاي على أدلة ابن حزم وابن تيمية؟ نرد ازاي؟ نقول باختصار شديد ان هما بيقولوا حاجتين اتنين، بيستدلوا بحاجتين اتنين، بيقولوا ان ده طلاق بدعي والرسول قال صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نقول لهم إن النص إذا ورد فلا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، فقد ورد الشرع والنص الصحيح الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أنها حسبت ابن عمر بيقول حسبت عليه تطليق، وفي رواية صحيحة قال النبي هي واحدة. ولذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد رقم 9 صفحة 259 رد على ابن حزم وقال له إن أنت كده بتخالف أصلك اللي هو في زيادة الثقة إن هي مقبولة، فإزاي تخالف أصلك هنا؟ واللي عاوز التفصيل يرجع للحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد 9. دي الرد على هنا إن هو طلاق بدعي، لكن نقول أن الشرع حسبها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقى الدليل الثاني اللي هو الرواية اللي بتقول فردها النبي ولم يرها شيئا، نقول لهم هذه الرواية شاذة ومردودة باتفاق العلماء. أول دليل على أن الرواية دي شاذة ومردودة، إيه هو الحديث الشاذ؟ الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق. تم هو دلوقتي أبو الزبير خالف 15 راوي من الثقات يا حضرات في رواية عن ابن عمر. أبو الزبير ده تابعي روى عن ابن عمر 15 راوي وأكثر من الأئمة الأثبات الحفاظ الثقات روى الحديث بالألفاظ اللي احنا ذكرناه، وجيه أبو الزبير الوحيد اللي خاد الحديث عن ابن عمر فرواها ايه؟ ردها النبي ولم يرها شيئا. وايه هو الشاذ؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق. فأبو الزبير ثقة لكنه خالف 15 راوي وأكثر من الرواة الثقات، فتبقى روايته شاذة ومردودة. ولذلك قال الإمام أبو داود بعد أن أخرج هذا الحديث عنده في سننه لم يأتي أبو الزبير بأنكر من هذه الرواية، يعني رواية أبو الزبير منكرة كما قال الإمام أبو داود. ويكفي أن البخاري ما جابهاش عنده والإمام مسلم ما جابهاش عنده، فدي لإيه؟ لإقرارهم عندهم إن هي رواية شاذة ومخالفة. إذن يا حضرات الشرع هو اللي حسب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إن اللي يطلق زوجته وهي حائض يقع الطلاق وإن كان عاصيا. أما رواية أبي الزبير ولم يرها شيئا فهي رواية شاذة ومردودة. إذن الراجح ما ذهب إليه الجماهير من أن الطلاق في الحيض والنفاس يقع، والله أعلى وأعلم بالصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.